أخطأ من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، في ظلمة الليل، وهو أن تقول كل ده بيفسر إيه؟ فلا تجعلوا لله أندادا، خلي بالك. قال أن تقول والله وحياتك يا فلان، يعني والله وحياتك أو وحياة فلان، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا لصوص، لولا الكلب موجود كان الحرامي خد، لولا الكلب هوهو عليه كان الحرامي زمان وسط وسرق العفش، وأن تقول لولا البط في الدار لأتى اللصوص، عشان البط موجود، لا عشان البط هيعمل ايه؟ هيقعد يقاوى كبير، قالك يقاوى كبير، شكلك كده عندكم بط في البلد، شكلك كده هنجيلك زيارة. وقول الرجل لأصحابه ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ايه وشئت، فقال لولا الرجل وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به يعني بالله شرك، كل ده شرك بمين؟ بالله عز وجل. لكن في كل ده تقول ايه؟ لولا كذا ثم الله، لولا الله استغفر الله، لولا الله ثم فلان، ما شاء الله وفلان، توكلت على الله ثم عليك، وهكذا. طيب ارفع صوتك، يعني ما تقولش فلان، ما تقولش لولا الله وفلان، يعني ما تحطش فلان في الموضوع، يعني واضح كده؟ الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، إيه الفرق بين الاثنين؟ عشان تعرف الفرق بين الاثنين مهم جدا. الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، قال بين الشرك الأكبر والأصغر فروق عديدة، أهمها ما يلي: واحد، أن الشرك الأكبر لا يغفر الله عز وجل لصاحبه إلا بالتوبة، أما الأصغر فهو تحت المشيئة، فهو ايه؟ تحت المشيئة. يبقى الشرك الأكبر لا يغفر، يبقى ايه معنى الكلام ده؟ احنا بنتكلم لو الاثنين ماتوا، واحد بيشرك شرك أصغر ومات على ذلك، واحد بيشرك شرك أكبر ومات على ذلك، اللي بيشرك شرك أكبر لا يغفر إلا إذا تاب صاحبه قبل أن يموت. طب صاحب الشرك الأصغر لو تاب، تاب الله عز وجل عليه في الدنيا، طب إذا مات ولم يتب تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عز وجل عنه وإن شاء إيه عذبه. الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، يعني كان واحد زي اللي احنا قلنا عليه ده سجد للمرأة، ده ضاع كده خلاص بالسلامة، يعني ربنا يحسن ختامنا، اللهم لا تقبضنا إلا على طاعتك ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا على طاعتك يا رب العالمين، اللهم آمين. فخلي بالك ان الشرك الاكبر محبط لجميع الاعمال، يضيع خلاص نقطه من اول السطر، كل اللي فات ده ديليت، امسح، مسح للاسف يعني. اما الشرك الاصغر فلا يحبط الا العمل الذي قارنه، يعني هو بيصلي مثلا، يعني اضحكه بس ضحكه صغيره كده، بيقول لك دخل رجل يصلي، دخل رجل يصلي وكان حسن الصوت، صلي منفرد، فيعني ضرب بطرف عينه فرأى أناسا جالسين، فجعل يحسن من صلاته، يعني يقرأ ويخشع، فجاء الناس يقولون ما أحسن صلاته، ما أشد خشوعه، ما أعذب صوته، فالتاني طبعا اتنفخ قوي، ثم نظر إليهم وقال وفوق ذلك إني اليوم صائم. طب ده عمل ايه بقى؟ الصلاة بس اللي ضاعت، خلي بالك، بس مش ضاعت عشان هو اتكلم فيها، هو من اللي بيتكلم وضيع، ضيع ليه؟ لانه عمال يحسن في الصلاة من اجل الناس، لكن هو مش بيصلي ابتداء للناس، ده الفرق بقى، مش بيصلي ابتداء للناس، لكن اللي بيصلي ابتداء للناس يعني هو اصلا مش بتاع صلاة، زي النفاق المنافقين اللي كانوا ايام النبي عليه الصلاة، هو مش بيصلي، هو بيصلي عشان ما يتقالش عليه كافر، لكن هو اصلا غير مسلم، فبيصلي مش للناس او مش لله، ليس لله، لكن الثاني ابتدا الصلاه لله، ثم جاءه الشيطان وهو يصلي وجعله يحسن في الصلاه ويزين فيها، يطيل او يقصر، فهو عمل ايه هنا؟ افسد عليه ايه؟ بعض العباده. فهنا المحبط عنده ايه؟ الجزء اللي هو راى فيه، او العباده كلها على قولين لاهل العلم، يا اما الصلاه كلها ضيعه، الصلاه دي كلها ضيعه، يا اما الجزء اللي هو ايه رأى فيه بس على اقوال اهل العلم. الشرك الاكبر مخرج لصاحبه من ملة الاسلام، اللي اشرك شرك اكبر ده خلاص خد تذكرة السفر على بره على طول، جو اوت يعني بره مع السلام، كارت احمر مع السلام. اما الشرك الاصغر فلا يخرج من الملة، هو مسلم بس عاصي. الشرك الاكبر ان مات صاحبه على ذلك فهو خالد مخلد في النار، اما الاصغر فكغيره من الذنوب يعني تحت المشيئه، ان شاء عفى الله عز وجل عنه وان شاء عذبه، ولو شاء ان يعذبه عذبه الى حين، عذبه ايه الى حين، لان مع اصل التوحيد، فسيخرج من النار، سيخرج من النار بمشيئه رب العالمين كما سيتضح بعد ايه بعد فتره. واضح يا اخوانا؟ انا مش هكمل الكفر النهارده، كفايه الشرك، خلي الكفر المرة الجاية إن شاء الله. طبعا كان في سؤال مهم جدا الإخوة سألوه المرة اللي فاتت، أخ سألهوني قلت لي قال قال لك إن بعض الناس، قول السؤال كده على بعضه. طب معلش أنا بكمل كلامك، هنطلع الغياب كده. عبد الرحمن عائشة عبد الرحمن على السلم، مش قاعدين قلنا اتفق على سيمة عبد الرحمن؟ قلنا إيه السيمة اللي اتفقنا عليه؟ إيه؟ ورسيم ده بصبيح ولا الجزر بشل اي حاجه، اللي هو مرأة واحدة ومقتل مش كتير، بس ناخدهم من هم بعتين طالبين المقال. ولا توزع عليهم بعد اذنك كل واحدة نسخة جديدة، ولو في حد جديد برضه بالمرة. طبعا مش معرفين بينه، لو حد جديد يسجلوا على ظهر الورقة واحنا كده. المرة الشباب كده احنا قاعدين بالراحة كده خالص، فجيتنا ليه؟ عشان ايه؟ طب مين لك انت لك انت الزحف؟ من قال لك انني سأعطيها لك؟ سأعطيها لأصغر القوم وليس فيكم صغير، كلكم كبار ان شاء الله يعني. خد الشيء كده اكتب وجهان اللي بعد. طبعا انت عايزين عشان تبقى روح تتزوق، اوعى تمشي. ها؟ في النهارده شويه اسئله مهمين جدا على فكره، اكتب كده لما الورق يخلص. انت لو فرضنا انت الورق خلص وانت ما كتبتش الغياب بتاعك، ما تجيش تقول ما كتبتش الغياب، استنى لما اخلص وارفع ايدك بعد اذنك. يعني معانا 10 دقائق اسئله او ربع ساعه عشان زي ما وعدتكم هجاوب بس السؤال ده لانه من المره اللي فاتت، في سؤال ثاني من المره اللي فاتت وبعدين نفتح باب الاسئله. هم ورقتين، ورقه هنا ورقه هنا، هتلف وتجيل اقعد مكانك افتكر خد المقال. لا ما حدش يكتب حاجه في المسلسل، خلاص خلاص ما تشتبهاش بقى، ما انت واحد، انت غلطت وكتبت اقول لك ما تكتبش تشطب. المهم يا شباب اسال اسال يا اخي اتفضل. نعم نعم جاب من كلمه بلاع حسن نعم ماشي. طيب في سؤال بيفرض، الاخ بيسال سؤال بيقول ان الاخ واحد احد الناس في بعض المساجد قال يجوز التوسل بالصالحين ويجوز الذهاب لقبور بعض الصالحين والدعاء عنده، وقال لك ان هذا من البدع الحسنه، ولما قيل له هذا الامر ليس فيه دليل قال لا، واستدل بحديث النبي عليه الصلاه والسلام انه دخل عليه قوم من مضر بل عمتهم من مضر قوم مجتاب النمار، بالحديث هو في اخره ايه؟ من سن في الاسلام سنه حسنه. الجواب: ليس في الاسلام سنه حسنه وسنه سيئه. استغفر الله، ليس في الاسلام بدعه حسنه وبدعه سيئه. البدع في الاسلام كلها بدعة منكره محدثه ضلاله. النبي قال ايه؟ كل بدعه ضلاله وكل ضلالات في النار. ده كلام النبي، فلما يقول لك كل بدعه ضلاله، كل دي لفظ يفيد الايه؟ العموم. وقالت عائشة رضي الله عنها حديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. الذي يحدث أمرا، بلاش دعم الورقة هتجيلك، ركز في الإجابة، والله الحاجات دي مهمة ممكن ما تعديش عليك تاني. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه ليس له فيه أجر. أي حد بيخترع في الدين عبادة من العبادات فإنه ليس له فيها أجر. دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مسجد دخل ابن مسعود دخل أبو موسى نعم دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مسجد عبد الله بن مسعود فوجد قوما يجلسون حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة رجل يدعو يقول للناس كبروا مئة يقول الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هللوا مئة لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحوا مئة وهكذا. فذهب أبو موسى الأشعري إلى بيت عبد الله بن مسعود ما كانش موجود في المسجد ما لقاهوش فذهب إلى بيته فقال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في مسجدك أمرا أنكرته ولا أراه إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت قوما يجلسون حلقا حلقا لا حكالوا ليه الذي رأيه. قال فخرج عبد الله بن مسعود يجر إزاره عارفين يجر إزاره؟ إزاره هو إيه؟ الرداء اللي بتلبس تحت الهدوم كده يعني زي السروال من تحت كده عارفين إيه يجره؟ يعني ما استناش لغاية ما يلف كله يا دوبك بس غطى عورته وجري جري مفيش وقت وتلثم غطى وشه عشان لما يشوفوه جاي من بعيد ممكن يبطلوا. ثم فوجئ به الناس في وسط الايه المسجد فقال لهم ماذا تصنعون؟ قالوا نسبح الله ونحمده ونكبره. فقال لهم اما انكم قوم متعلقون بذنب ضلاله او انكم اوتيتم هدى لم يؤته محمد وأصحابه. يقولون يا أخواننا حاجة من اثنين، إما أنكم قوم ضلال تبتدعون في الدين بدعا ضلالات، وإما أن يكون الله عز وجل قد أعطاكم علما لم يعطيه محمدا وأصحابه. هل ده ممكن؟ يعني ممكن حد من الناس يرزق علم لم يتعلمه النبي والصحابة؟ حد يقول لي لو قالها إنسان كفر ده شو بقى انت فاهم من الأقوال الكفرية شو كافر يعني خرج من لا هذا قول كفري يعني عشان برضه ما نعيش النص بالنص ان انفسنا يحكمون على الناس. من اعتقد انه اتى بعبادة افضل من عبادة النبي ده خلاص خرج من خرج مع السلامة ده خلاص. فقال اما انكم متعلقون بذنب ضلالة او انكم اوتيتم هدى لم يؤته محمد واصحابه. فقالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا خيرا. احنا قصدنا ايه؟ قصدنا خير. فقال ابن مسعود ليس كل مبتغ للخير يصيبه. ليس كل مبتغ، مش بس النية لوحدها تكفي، لابد مع النية شيخ قلنا شرط قبول العمل الاخلاص بس والاتباع. شرط قبول العمل الاخلاص والايه؟ والاتباع. فانا اسأل هذا الذي يقول يجوز التوسل، هل هذا العمل فيه اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، لم يفعل ذلك النبي ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة. جاء رجل إلى الإمام مالك رضي الله عنه فقال يا إمام أريد أن أحرم من المدينة. وإحنا عارفين أهل المدينة بيحرموا منين؟ من أبيار علي اللي كان اسمها إيه يا أبي النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحد عارف ياخد جنيه؟ فين الجنيه؟ خمسة جنيه ولا إيه؟ ما خدتش فلوس؟ اسمها ايه؟ ذي الحليفة. احسن خد جنيه اهو نصين صدق معايا نصف اتفضل ذي الحليفة. فاحنا عارفين اهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة، ما ينفعش يحرم من قبل كده. ميقاته فين؟ ميقاته ذي الحليفة اللي اسمها النهاردة أبيار علي. الناس اللي بتروح تعمل ربنا اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، ولا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام، اللهم آمين. فجاء هذا الرجل للإمام مالك وقال يا إمام أريد أن أحرم من المدينة. فقال له مالك رضي الله عنه، احنا بنقول مالك كده مش يعني بس مش بنرفع اللقاء عشان تسهيلا يعني، مع المحافظة على الأدب يعني. فقال له الإمام مالك احرم من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله. قال ولكني أريد أن أحرم من المدينة. فقال له إني أخشى عليك الفتنة. عارفين قصده أنهي فتنة؟ الفتنة المقصودة في قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال له إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ بضعة أميال أزيدها أبتغي بها القرب من الله. ده أنا قصدي خير، ده أنا أريد أن أنا أتقرب إلى الله عز وجل أكثر وأدي عبادة أكثر. شوف الإمام مالك، شوف الفقه بتاع الإمام مالك. قال وأي فتنة أضر على المرء من أن يظن أنه سبق إلى فضيلة لم يسبق إليها محمد وأصحابه. في فتنة أشد من كده؟ والحديث اللي بيستدل بيه اللي هو حديث جابر في الصحيح اللي هو كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علينا قوم مجتاب النمار. النمار يعني جمع نمرة، ثياب كده رقيقة تصنع من جلود اللي هي كانت أرق الثياب وأضعف الثياب عنده. قال عامتهم من مضر أو كلهم من مضر، قبيلة اسمها مضر ودي كانت قبيلة فقيرة جدا يعني. فتمعر، اسمع الكلام ده مهم جدا. قال فتمعر، تمعر يعني ايه؟ تغير وتعكر. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. النبي وشه تغير وحزن حزنا شديدا لأن في المسلمين أناسا فقراء بهذه الدرجة. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة ثم أمر بالصلاة فأقيمت فصلى. ثم جلس وقال، اسمع بقى كلام لجده مهم جدا، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، من صاع تمره، من ثيابه. والصحابة جلوس. النبي ليه قصد مهم جدا محدش فهمه. النبي عايز يقول للناس تصدقوا على إخوانكم، بس مش عايز يعمل ايه؟ لا يريد أن يجرح مشاعر هؤلاء القوم. فبيقول لهم ايه؟ تصدق رجل، بيذكرهم بالصدقة، من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره. يعني النبي ما خدهمش كده، قال يا اخواننا الناس دول فقراء، اللي عايز يديهم حاجة يديهم، يا اخواننا روحوا اقعد على باب المسجد. ما عملش كده النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال ايه؟ تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، من ثيابه. والصحابة جلوس لا يفهمون مقصد النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال بس الأول، هي الصدقة دي من الدين ولا مش من الدين؟ أمر معلوم، سنة ولا مش سنة؟ سنة، ولا حاجة مخترعة؟ سنة. فقام أحد الصحابة، رجل من الأنصار، ذهب إلى بيته مسرعا فأتى كما يقول جابر بحفنة من تمر كادت يداه أن تحملها أو عجزت يداه أن تحملها. ده التمر يعني كتير قوي مال إيده، يعني عجزت يداه أن تحمله، التمر عمال يقع منه، بل قد عجزت يعني التمر فعلا أكثر من إيه؟ من إيده. فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم ففطن الصحابة. فقام الرجل وجعل يأتي بالتمر، والرجل يأتي بالثياب، والرجل يأتي بالشعير، والرجل يأتي بالمال، حتى قام أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومتين عظيمتين. شوف بقى رحمة النبي. قال فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث، وشه نور عليه الصلاة والسلام. والنبي لما كان يبتسم عليه الصلاة والسلام وشه ده يكون زي فلقة القمر كده. يعني جابر بن عبد الله وأنس يقول لك كنت في ليلة من الليالي خرجت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة ليلة 14، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقول لنفسي أيهما أجمل، فوالذي نفسي بيده لوجه النبي كان أجمل من القمر. فبيقول لك فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة أو مذهبة قطعة ذهب. ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها دون أن ينقص من أو ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيء. هو النبي قصده هنا إيه؟ بس الكلام يبقى واضح. هو الصحابي ده عمل إيه؟ سنة حسنة هنا يعمل إيه؟ أحيا سنة في وقت غفل فيه الناس عنها. من أي يعني معنى الكلام؟ من أحيا سنة قد غفل الناس عنها فله أجرها وأجر من عمل بها دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيء. لأن يعني الاعتكاف مثلا في زمان من الأزمان ما كانش في حاجة اسمها اعتكاف في المساجد. فلما احنا الناس نسيت، فلما تم إحياء سنة الاعتكاف اللي أحياها ده له أجرها وأجر من عمل بها دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيء. أي سنة بقى؟ السواك. سنة غفل عنها الناس، يا جماعة تسوقوا أو يعلمهم السواك. أحيى سنة غفل عنها الناس، ده المقصود في الحديث. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لآخر الحديث. فليس في هذا الحديث مستند لهذا القول إطلاقا يعني. فليس في الإسلام بدعة إيه؟ حسنة أو بدعة سيئة، لأن الصحابي لم يخترع شيئا ليس من الدين، بل عمل إيه؟ أحيى سنة غفل عنها الناس. السؤال التالي كان أخي بيقول لي أنت المرة اللي فاتت قلت لنا سؤال ما جاوبتش عنه. قلت إحنا عمالين ندعي على بشار والدعاء لا يستجاب. لماذا؟ لأن خلي بالك هناك موانع للإجابة، في موانع لإجابة الدعاء، مش أي دعاء الناس بتدعوه يستجاب، لكن هناك موانع تحول بين الدعاء وبين الإجابة. زي إيه؟ زي أكل الحرام يمنع الإجابة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مسلم عن أبي هريرة اللي هو إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. يبقى في أمر واحد مشترك اللي هو إيه؟ الأمر بالأكل من الطيبات. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، يعني ما شاء الله عمل كل الحاجات اللي هي مظنة الإجابة، أشعث وأغبر وربنا بيحب الهيئة دي، يطيل السفر ربنا بيحب دعاء المسافر ويجيب، وكمان يمد يديه إلى السماء وربنا يستحي إن العبد لو رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، ثم يقول يا رب يا رب يلح في الدعاء. ثم قال النبي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يعني استبعاد، فأنى يستجاب لذلك؟ فأكل الحرام يمنع إجابة الدعاء. في من موانع الإجابة استعجال العبد. قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول يا رب قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي. مستعجل عايز يستجاب النهاردة دعاء. قد الدعاء لا يستجاب لأن صاحب الدعاء كان قلبه لاهيا غافلا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء من قلب الله غافل. يمنع الإجابة، يمنع الإجابة. العبد غير موقن بالإجابة برضو يمنع الإجابة. عبد بيدعي كده بيجرب، جربنا الدواء وجربنا العملية الجراحية ما جابتش نتيجة، طب ندعي يمكن ربنا يجيب. ينفعش، ينفعش ربنا تجربة. في أشياء كتيرة جدا تمنع العبد من إيه؟ من إجابة الدعاء. دي منها الأربع أشياء دي. حد عنده أسئلة ثانية؟ اتفضل. نعم؟ يعني إذا العبد الأخ بيسأل بيقول لك أعلم من أين أن هذا العمل فيه رياء؟ أشياء كتيرة جدا. طبعا العبد بيراقب نفسه أولا إن هو يحقق الإخلاص لله عز وجل، إن أنا أفعل هذا العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل. فلما عملت العمل تساوى عندي المدح والذم. يعني أنا صليت في المسجد الناس قالوا عليا شيخ محترم أو ما قالوش عني مش فارقة معايا، مش فارقة معايا خالص، استوى عندي المدح والذم. واضح كده؟ حد اتفضل ارفع صوتك يا اخي، ارفع صوتك، انت رجل. ده الاخ بيسال ايه الفرق بين الرياء وبين التحديث بالنعمه؟ التحديث بالنعمه ان ربنا انعم عليا بنعمه فانا بتكلم عنها، واضحه خالص. ربنا انعم عليا بنعمه المال، والله يا اخوانا ربنا موسع علينا، انا عليا بنعمه الصحه ما شاء الله، الواحد بيشيل العربيه لما يحب يغير فرده الكاوتش بيشيلها بايده كده ويغيرها كده ما شاء الله، بيحدث بنعمه ربنا عليه، ده تحديث بالنعمه. انما الرياء أن يري الناس الإنسان العمل الصالح، أنا عملت عمل صالح. إيه أين التحديث بالنعمة التي أتكلم فيها؟ واحد يقول لك أصل أنا بقيم الليل فأنا بقول للناس أنا بقيم الليل تحديثا بالنعمة. لا تفعل، لا تفعل، هذا ليس من تحديث بالنعمة، هذا من مداخل الشيطان لك. إنما التحديث بالنعمة إن أنا أتكلم عن نعم ربنا علي التي جات لي ليس لها علاقة بالعبادة، واخد بال حضرتك؟ ليس لها علاقة بالإيه؟ بالعبادة. وصل؟ في إيه تاني؟ اتفضل. طيب فين الإجابة؟ فين ورق الإجابة؟ الغياب، الورقة التانية. في حد لسه ما كتبش غياب؟ طيب اتفضل. وصل إيه اللي قدامك؟ اكتب فيه، اكتب فيه. في حد لسه جاي النهارده أول مرة عايز يسجل بياناته؟ أول مرة تيجي؟ حد يسألني؟ طيب يا جماعة، لا اتفضل اتفضل. لا استنى خدوا ال استنى استنى محدش يمشي. استنى استنى استنى. طب ممكن كله يقعد؟ خد التليفون. ممكن كله يقعد يا شباب؟ اتفضل دقيقتين بالظبط. خد يا تعالى يا شباب اللي جنبك يا دكتور يا صاحبي. تعالى جنبك. خد يا عبد الرحمن. عبد الرحمن قم. وزع من هنا كده. حد بقى يقوم من مكانه عليه. اقعد يا اخي. اجلس. وزع من هنا كده وانت وزع من هنا. محدش ياخد ورقتين. الا لو واحد قال لك واحد صاحبي ولا حاجه. عايزين نغير عبد الرحمن. عايزين نغير بعدين. عايش عبد الرحمن تنزل على السجن. يا شيخ عبد الرحمن جزر. اه في سؤال معلش اختي بعتاه بتقول لا ده مش اسئله. ماشي ماشي. برقاء بتقول برجاء عقد امتحان على اجزاء ماده العقيده اولا باول من اجل المراجعه. احنا قلنا الكلام ده. قلنا هنخلص الفصل الاول اللي هو ينتهي بالايمان بالاسماء والصفات وان شاء الله نعمل لكم امتحان شفوي كده جميل او تحريري مش فارقه يعني ان شاء الله يعني. نعم امتى؟ لما نخلص. احنا شغالين دلوقتي بالحس. اتفضل خدت الورقه مقال. ما تقعد هيجي لك مقال. تعال رايح الشغل. تقطع قلبي لما تقعد تقفل وشك كده تقطع قلبي. اقفل المكنه يا عم. الله يكسر.